الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كتاب الأخير من هذه الكتب التي أردت الحديث عنها والتعريف بها وكتاب مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي، والكتاب يقع في مجلدين كبار والمطبوع المتداول هو المجلد الأول. المجلد الأول يتعلق بالمعتزلة والأشاعرة، وأما الثاني ففي الإسماعيلية والقرامطة والنصيرية والدروز. الأول متداول منتشر مطبوع، والثاني لا يكاد يوجد، وإنما قد يتداوله بعض طلبة العلم بالتصوير. ربما يكون ذلك بسبب أن دور النشر ربما تجد إشكالا في نشره باعتبار أنه يتحدث عن هؤلاء من النصيرية والدروز وأشباههم، تحدث عن هذه الطوائف الأربعة: الإسماعيلية والقرامطة والنصيرية والدروز. فلا أدري هل كان ذلك من قبل المؤلف أو من قبل دور النشر. هناك جزء ثالث لم أقف عليه، ليس بحوزتي، في الكلام على أشهر الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كالكندي والفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد والسهروردي. المؤلف معروف أنه ممن تعمق في الفلسفة وتشربها كثيرا، وهو ضليع بعلوم الفلسفة، ثم بعد ذلك صارت له حال أخرى رجع فيها عن كثير من ذلك، ولم أتتبع كلامه بعده، لكن سمعت أنه رجع وتاب، فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه وعلى إخواننا المسلمين. والذين تابوا ورجعوا من الفلسفة أو من المذاهب المنحرفة كثير كما تعلمون، ذكر هذا عن جماعة من الكبار، ذكر هذا عن الغزالي كما هو معلوم، قيل إنه مات وصحيح البخاري على صدره، والجويني كان يقول أموت على دين العجائز مع كثرة ما قرأ فيما ذكر عن نفسه من الكتب المخالفة، وكذلك أيضا ذكر هذا عن آخرين. على كل حال، هذا الكتاب ألفه حينما كان معنيا بالفلسفة، يعني قبل رجوعه. صرح في المقدمة أن كتابه في الفلسفة الإسلامية وليس في تاريخ الفرق، وأنه لا يعتني في الفرق إلا بالجانب الفلسفي أو الفكري الخالص القائم على الاستدلال العقلي. لاحظ هذا لشدة تأثره بالفلسفة، ولم يلتزم عمليا بذلك، حيث تكلم على أعياد الطائفة وعرض جملة من آرائها الفقهية، بصرح في بعض المواضع أنه مجرد مؤرخ للفرق، للفرقة، للطائفة، لربما يتخلص بذلك من بيان الحق. كما حرص المؤلف على الإكثار من نقل نصوص منظري الطائفة، يقول: من أجل أن يتعود القارئ على أسلوبهم وعباراتهم، وليتسم البحث أيضا بالموضوعية، وهذا ظاهر في الجزء الأول من الكتاب، حتى إنه لربما أطال النقل. نقل في أول صفحة بعد المقدمة رسالة كاملة لأبي الحسن الأشعري في الاستحسان لعلم الكلام، وهذه مشكلة، ونقل كلام هؤلاء بحجة أن يتعود عليه على الأسلوب القارئ، هذا يوقع القارئ في إشكالات في هذه المنقولات وما فيها من الانحرافات. لكن المؤلف لا يعنى بهذا قبل المرحلة الأخيرة التي كان عليها، فمن أوغل في الفلسفة لم يستغرب منه مثل هذا. كما أثنى على أعلام الفلسفة باعتبار ما وصلوا إليه من التحرر الفكري في أمر العقيدة، وأنه يتمنى أن نصل إلى ذلك في هذا العصر أو نقترب منه، مع أنهم كانوا أكثر الناس ضلالا، صلى الله عليه وسلم. وكان يطمع أن تكون مثل هذه الدراسات وسيلة إلى تجديد الفكر الإسلامي بعامة كما يقول، بحيث يجعلوا نقطة انطلاقه من آخر مرحلة وصل إليها هذا الفكر المتعمق المتحرر الواسع الآفاق، يعني الفكر الفلسفي، هذا قبل رجوعه. وهذا الكلام طبيعة الحال غير صحيح كما هو معلوم. كما صرح بأن الفرق الإسلامية لا تدخل تحت الحصر، وحكم على حديث الافتراق بالوضع مع أن الرجل ليس من أهل الحديث، ليس من أهل هذا الشأن لا في قليل ولا في كثير. في الكتاب عجائب أيضا، منها أنه أنكر حديث الافتراق كما ذكرت، ومن جملة أدلته على أنه موضوع، أن الحديث موضوع، يقول أنه ليس في وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنبأ مقدما بعد الفرق، يعني عدد الذي تصل إليه هذه الفرق عند المسلمين. والجواب عن هذا أوضح من الواضح، النبي صلى الله عليه وسلم عن وحي تكلم، ولا يتكلم عن اجتهاد عليه الصلاة والسلام أو استشراف للمستقبل من جهة الرأي، وإنما هو وحي يوحى، فالله هو الذي أوحى إليه وأعلمه بذلك. هذا هو الجواب، الجواب واضح لا إشكال فيه. كذلك حصر التيارات الأساسية في العقائد إلى ما يلي: المعتزلة والأشاعرة والشيعة والخوارج والباطنية والمرجئة. في الكلام على مدارس المعتزلة، نقل كلام ابن المرتضى في المنية والأمل حيث قسمهم إلى 12 طبقة، وهذا من أعجب الأشياء، مدارس المعتزلة 12 طبقة. الطبقة الأولى منهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. رأيتم الفلسفة وما قال شيخ الإسلام عن أهل الفلسفة؟ الخلفاء الأربعة: وقدم عليا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان. وذكر أيضا في الطبقة الأولى ابن عباس، مع أنه من صغار الصحابة رضي الله عنه، وابن مسعود وابن عمرو، وذكر أبا الدرداء وأبا ذر وعبادة ابن الصامت. هذه الطبقة الأولى، ولا أدري أين بقية الصحابة رضي الله عنهم الكبار، هذا لو سلمنا له. الطبقة الثانية: الحسن والحسين وابن الحنفية وابن المسيب وطاووس وأبو الأسود الدؤلي وعلقمة والأسود النخعيان وشريح القاضي. الطبقة الثالثة: الحسن بن الحسن وابنه عبد الله وأولاده النفس الزكية وغير النفس الزكية، وكذلك أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس وزيد بن علي، ثم ابن سيرين والحسن البصري. لاحظ الأسماء الذين يعددون كأنه متأثر بالشيعة. ينقل من كتب الفرق كالمقالات وكذلك كتاب الشهرستاني، يتكلم عن الفرقة من نواحي شتى، كاسمها وسببه ومعناه وما اتفقوا عليه وأشهر الأعلام، ويتحدث عن كل علم بالتفصيل والمسائل التي تبنوها والمؤلفات والأعياد وغير ذلك. رجع إلى كثير من المصادر التي ألفها أصحاب الفرق، وكثير منها لا زال مخطوطا. هو يعتمد على عرض المعلومات فقط دون حكم أو مناقشة. يرفض المؤلف كل دعوة طائفة تدعي لنفسها أنها وحدها تملك الحق وأنها وحدها تمثل الدين الصحيح. لاحظ هذا أثر الفلسفة، والواقع أن أهل السنة من كانوا على منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم الذين يمثلون الحق، وهم الذين يمثلون الإسلام الصحيح، ومن عداهم فعنده من الحق بحسب ما عنده ما وافقهم به. هي هكذا. ولذلك لا نقول كما يقول البعض بأننا بحاجة إلى أن نطلع إلى ما عند الآخرين من المذاهب والفرق فنأخذ الجوانب الجيدة التي عندهم والإيجابية وأنهم لا يخلون من حق. نقول ما نحتاج، لأن ما عندهم من الحق إنما يكون بقدر ما وافقوا أهل السنة، ولسنا بمتهوكين ولا شاكين، فعندنا الكتاب والسنة والآثار المنقولة عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، فنفهم على ضوء فهمهم، ولسنا بحاجة إلى أن نرقع مذهبا ودينا من المذاهب والطوائف المنحرفة. هذا يقوله من لم يعرف مذهب السلف رضي الله تعالى عنهم، فهم الذين يمثلون الإسلام الصحيح. والغرب يعرفون هذا، ذكر هذا جماعة من مفكريهم، وأن الخط بين هذه الخطوط الكثيرة الافتراق خطا، بعض المفكرين من الغربيين يقولون تجد خطا مستقيما ضاربا في أعماق التاريخ وحوله هذه الخطوط الفرق، يعني هذا الخط المستقيم هو أهل السنة والجماعة الذي كان عليه الأئمة الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدجى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن طلب السعادة والنجاة فينبغي أن يسلك مسلكهم، سواء كان ذلك في المسائل العلمية أو في المسائل العملية أو في السلوك، فإنما يكون موافقة بعض الطوائف لهم في بعض الجوانب هو ما أصابوا به الحق. المؤلف يرفض هذه الدعوة أن تدعي طائفة لنفسها الحق أو أنها تملك الحق أو أنها تمثل الدين الصحيح، ويرى أن الخير كل الخير أن يكون الدين مفتوحا لكل الاتجاهات غنيا بشتى التجارب. هذا لا يكون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإنما يكون أسعد الناس بالحق هو من لزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا آخر ما أردت إراده وذكره، الكلام على هذه الكتب، وليس ذلك للاستقصاء، هناك كتب أخرى، وقد حصلت على كتب أخرى بعدما جمعت مادة هذا المجلس قديما، ولكن لم يتيسر لي جردها، وكنت أظن أن الوقت أصلا لا يكفي، فالحمد لله على ما يسر، وأسأله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. وإنما المقصود أيها الأحبة هو التعريف بهذه الكتب من أجل أن يتعرف الدارس لها على الجوانب الإيجابية والجوانب التي ينبغي أن يتفطن لها، جوانب الكمال وجوانب القصور. وليس المقصود بذلك هو الحط على فلان أو علان، فهذا ليس من شأننا ولا نشتغل به، كما هو معلوم بكل المجالس والدروس التي نتحدث عنها. إنما المقصود تعريف، كما كان في مجلس سابق الكلام على كتب التفسير وما يتصل بها، تحدثت عن جملة من كتب التفسير والكتب المتعلقة بها أيضا من كتب علوم القرآن ونحو ذلك. فهذا حديث عن كتب الفرق، لأنه يحتاج إليه كما ذكرت كل من يقرأ، ففي الكليات تدرس مادة تعرف بالمذاهب والفرق والتيارات ونحو ذلك كما هو معلوم، يحتاج إلى التمييز. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والنية، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.